بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى قل إن هدى الله هو الهدى. هذه الآية تتحدث عن قضية مهمة جدا، وينبغي أن تكون حاضرة للمسلمين في جميع تعاملاتهم. الله تعالى أعطانا حكما تاما ودائما يخاطب الله تعالى به المؤمنين، فيقول: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن لنفي الفعل في المستقبل، إذن هذه قضية لا تتغير ولا تتبدل ولا تنتهي إلا بشرط: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني لو تنازل الإنسان لهم قليلا لا يكفي، لو تنازل أكثر لا يكفي، لو استمر في التنازل لا يكفي، حتى يصل إلى أن يتبع ملتهم، هنا يتم الرضا. وعليه نعرف أن يعني مطاوعة اليهود والنصارى أو انقياد لهم أو استسلامهم أو محاولة التنازل لهم في بعض الأمور لا يجدي، إنما هذا يزيدهم طمعا في المسلمين أن يتنازلوا أكثر. وعليه يجب الإنسان أن يحذر من طاعة اليهود والنصارى، لأنهم لا يريدوا بالإسلام وأهله خيرا. فقال الله تعالى ردا على من يفعل هذا: قل إن هدى الله هو الهدى. تريد الهدى، تريد التوفيق، تريد الإعانة، إنما هي من كتاب الله وكلام الله، من هدى الله. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء هؤلاء اليهود والنصارى، بعد الذي جاءك من العلم، بعد الوحي الذي جاءك الحق الواضح، ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني الإنسان يكون في ولاية الله ونصرته ما دام متبعا للهدى والوحي، فإذا اتبع اليهود والنصارى فليس لهم من الله ولي ولا نصير. وهذا أعظم الخذلان، أن يترك الإنسان، أن يترك الله سبحانه وتعالى الإنسان ولا يعينه ولا يمده. والنصرة الحقيقية والاعتماد الحقيقي على الله: أشدد يديك بحبل الله معتمدا، فإنه ربكم إن خانتك أركان. ثم قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يخبرنا الله تعالى بعلامة من علامات الإيمان، وهي تلاوة هذا الكتاب العظيم. قال: الذين آتيناهم الكتاب، هذا القرآن، يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة وهي التلاوة التي تقيم حروفها وتقيم حدودها. يعني رجل يقيم القرآن قراءة حسنة، فهو يحسن مثلا التجويد ومخارج الحروف ويقيم الحروف ولا يخطئ فيها، ثم أيضا مع هذا يقيم حدوده، فإذا سمع أمرا نفذه وإذا سمع نهيا تركه وهكذا. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا هو المؤمن حقا، الذي عنده ورد من التلاوة ويقيمها حق التلاوة ويعمل بالقرآن. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولا شك أن أعظم الخسارة الذي يكفر بالقرآن. ثم قال الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل مرة أخرى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. على العالمين في زمانه، قد كانت بنو إسرائيل هم أفضل العالمين في زمانهم، الأنبياء كانت تبعث فيهم وكانت عاقب فيهم الرسل، ما يموت نبي إلا يأتي بعده نبي، لكنهم يعني كفروا بهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال تعالى بعدها: واتقوا يوما، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لا تجزي نفس عن نفس، يعني لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس، ولا تدافع نفس عن نفس، ولا تحمي نفس، ولا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل. العدل يعني الفداء يعدلها يعني يساويها، ولا أيضا شفاعة، ما في وسطات ولا في قبول شفاعة أحد إلا ما كان أذن الله لها، ولا تنفعهم شفاعة ولا هم ينصرون. ثم ذكر الله تعالى قصة إبراهيم فقال: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى إبراهيم ربه هو الفاعل وإبراهيم المفعول، فالله تعالى ابتلى إبراهيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قيل إن هذه الكلمات يعني الأحكام والتكاليف والوحي والتشريع، فأتمهن يعني فقام بها أتم الأداء، فأتمهن. فلما رأى الله تعالى منه هذا، أي يعني كمال قيامه بالأمر الشرعي، قال: إني جاعلك للناس إماما. إذا نفهم من هذا أن الإنسان على قدر قيامه بأمر الله يكون توفيق الله له بإمامة الناس. قال: إني جاعلك للناس إماما. فقال إبراهيم حرصا على أيضا ذريته، قال: من ذريتي يا ربي، ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. يعني الظلم يحرم الإنسان من هذا الفضل وهذا الخير العظيم، يعني كان هو يريد جميع أبناء يقتدى به. الله تعالى رزقه بابنين عظيمين، كلاهما نبي، إسحاق وإسماعيل، وأصبحت النبوة كلها من ذريته عليه السلام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأملا، وإذ جعلنا، اذكر يا محمد، إذ جعلنا البيت الحرام، المسجد الحرام، مثابة للناس. المثابة هو الذي يرجع إليه وتتعلق به القلوب، فجعله مثابة، أي الناس يثوبون إليه، يعني يرجعون. ما كل ما أخذ الإنسان مثلا حج أو عمرة، فإنه بعد ما يرجع إلى أهله يريد أن يثوب إليه، يريد أن يرجع تعلقا وحبا بهذا البيت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني آمن، ما أحد يعتدي فيه على أحد، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم المعروف الآن عند الحجر، وكان يقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، وبقي أثر قدميه على الحجر الذي كان يقف عليه، فاتخذ هذا مقاما. طبعا السابق كان مقام إبراهيم ملاصق الكعبة، ثم في زمن عمر رضي الله عنه لما رأى ازدحام الناس في الطواف عنده ومضايقة الناس بعضهم لبعض، رجعه قليلا إلى المكان الذي هو فيه الآن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طاف صلى خلفه ركعتين وقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي هذا أمر بتطهير البيت، يعني تطهيره حسي من الأوساخ والقذرات، ومعنوي أيضا من الفسق والبدع، للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، دعا لهذا البيت مكة وما حوله، وما ترون يا إخوان الآن من يعني أهل الخليج في خير ونعمة وسعة من العيش، الحمد لله كلها من دعوة إبراهيم لهذا البيت وما حوله. وقال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى يعني مجيبا له على هذا، لكن أيضا العكس: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، يعني ملجئه مكرها إلى عذاب النار، وبئس المصير، بئس المرجع والمآب. قال المؤلف من فوائد فوائد الآيات أن المسلمين مهما فعلوا من خير اليهود والنصارى فلن يرضوا حتى يخرجوهم من دينهم ويتابعوهم على ضلالهم. الفائدة الثانية: الإمامة في الدين لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بجميع أوامر الله. بركة دعوة إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام حيث جعله مكان آمن للناس وفتح الله به على أهله بأنواع الأرزاق. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، أن يوفقنا وإياكم ويحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم.